وقيل أن الزوج لا يطلق إلا على ما بين 3 إلى 9 أو 10، والصحيح أنه يطلق حتى على 1 من الإبل كما رجح ذلك ابن عبد البر. قبل ذلك هذا النص يدل على هذا، فليس فيما دون 5 زوج صدقة كما سوف يأتي في زكاة السائم بهيمة الأنعام أن 4 من الإبل ليس فيها زكاة، وإنما في 5 فيها شاة كما سوف يأتي بإذن الله. نعم. وقال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والوقية مقدار من الفضة، وهذا المقدار هو 40 درهم بالاتفاق. نقل ابن عبد البر وغير الاتفاق على أن الوقية 40 درهم، والزكاة في الفضة مقدارها كما هو كما جاءت به النصوص كما هو معلوم 200 درهم، وهذا النص يدل على ذلك، وهذا أمر مجمع عليه ولا أعلم فيه خلاف فيما يتعلق بزكاة الفضة ومقدار نصاب الفضة. فكل أوقية 40 درهم، و5 أواقي 200 درهم، ففي 99% من الدراهم ليس فيها 99% من الدراهم ليس فيها زكاة حتى تبلغ 200. قال وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق هو 60 صاع، وهذا أمر بالإجماع، أمر مجمع عليه، ومقدار ذلك 60 300 صاع، 60 300 صاع. وإنما الخلاف بين أهل العلم في مقدار الصاع، هم متفقين على أن 4 أمداد، لكن مد كم هذا محل خلاف، هل هو رطلين أو رطل وثلث، على خلاف بين أهل العلم، ولعل هذا يأتي فيما بعد، لكن نتكلم على هذا إجمالا على حسب ما جاء في هذه النصوص. نعم. ثم ذكروا مقدار الوسق، ثم ذكر ما يتعلق بالحجاج، وذكرنا أن هذا نسبة للحجاج بن يوسف الثقفي، ثم ذكر بداود حديث عمران بن حسين، ومرادة هو قال في كل 40 درهما درهم. فكما تقدم أن صدقة الفضة أن حتى تبلغ 200 درهم، فإذا بلغت 200 درهم فيها 5 دراهم وربع العشر، في كل 40 درهم درهم. ولعل نقف عند هذا.